حلو ومسمع ومجنني بيه وقلبي بيولع مش عارف اعمل ايه ده جماله سبحان من صور الف ما شاء الله عليه حبيبي متدلع ما يتدلعش ليه ده حلو ومسمع ومجنني بيه وقلبي بيولع مش عارف اعمل ايه ده جماله سبحان من صور الف ما شاء الله عشان أغني.